هنا القاهرة. ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال. بقاء المثل الشعبي عبر الأجيال يدل على قوته وحاجة الناس إليه. الأمثال الشعبية لم تترك شاردة أو واردة لم تتناولها. أمثالنا الشعبية تراث عظيم، ولكنه في حاجة إلى منخل وغربلة. أمثالنا الشعبية وهوامش عصرية. أيها الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. ضيف هذه الحلقة ضيف استثنائي لأمثال شعبية ليست بالعادية، فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية. فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، هناك مثل شعبي له أكثر من صيغة، أختار منها اللي عوزه بيتك يحرم على الجامع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. لا يخفى أن الإسلام عندما جاء قدم الإنسان على البنيان، وقدم الساجد على المساجد، ولذلك نرى الفقهاء يقولون إن الإنسان وهو مقدم على البنيان يجب أن تصرف له الزكاة، ولا تذهب إلى البنيان إلا إذا كان الإنسان قد أوقف وقفا وأخرج من ملكه لملك الله، فجعلوا الزكاة للإنسان والوقف للبنيان. هذا المثال الذي معنا اليوم، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، يعبر عن هذه الحقيقة، ولذلك فهذا مثل يمكن أن نقول إنه مثل إيجابي، لأنه يعبر عن ترتيب الأولويات الصحيحة وتقديم الساجد قبل المساجد والإنسان قبل البنيان. يصلي الفرض وينقب الأرض. عرف التاريخ الإسلامي ما سماه العلماء بالزنديق، وهذا هو صفة الزنديق، إذا جاءت الصلاة صلى، وإذا جاء دور المعصية عصى، من غير أي حاجز بين الأمرين، فعنده نفسية قادرة على فعل الاثنين معا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: وهو في عصرنا من يسمى بالزنديق، وفي عصر الصحابة من يسمى بالمنافق. وربنا سبحانه وتعالى حكم وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. واضح كذلك أن هذا المثل يضرب للسخرية الشديدة من هذا الذي يسلك هذا السلوك، يصلى الفرض وينوب الأرض، لأنه تناقض مذموم. وهذا أيضا مثل إيجابي، لأنه يتبرأ من هذه الفعلة ويدعو الناس إلى عدم فعلها. الجوع كافر. سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. إذن فنحن لابد علينا أن نحارب الفقر الذي يسبب الجوع في الإنسان. وصف المثل للجوع بأنه كافر، لأنه يؤدي إليه، يعني كأن الجوع يشغل بال الإنسان، لأنه حاجة من حاجاته، فيحاول أن يفعل أشياء قد خرجت عن الحد الشرعي من أجل أن يطعم فمه. ولذلك الفقهاء رعوا هذه الحالة، حالة الجوع المضطر، وجعلوا السارق حينئذ لا تقطع يده، وهذا عذر لعدم قطع اليد. ولذلك الجوع كافر، هذه كلمة حكيمة فيها نوع من أنواع محاربة الجوع من ناحية، وفيها أيضا الرأفة بالجائع إذا قد جاع من ناحية ثانية. فضيلة مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور علي جمعة، لقمة في بطن جايع أخير من بناية جامع. هذا صحيح، لأن الإنسان مقدم على البنيان والساجد مقدم على المساجد. آثارنا الشعبية وهوامش عصرية. غدا بمشيئة الله لقاء جديد. وفيق أبو مصر. إذاعة جمهورية.